فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ So would you perhaps, if you turned away, cause corruption on earth and sever your ties of relationship?